نافذه اذكر حبيبي بس ودلل انا اجيك من دون ذا ما مازحك وتبلك كذا تروح وتترك اللي مصافيك وشي حياتي يا منى الروح لولا تذكر حبيبي بس ودلل انا اجيك من دون ذا مازحك وتبلك كذا تروح وتترك اللي مصافيك وشي حياتي يا منى الروح لولا حاسبك الله دامني ميت فيك والله على هجر المحبين يجزاك كانك نسيت اللي كتبته بياديك على ذراعي خايف اني ابنسى حاسبك الله دامني ميت فيك والله على هجر المحبين يجزاك كانك نسيت اللي كتبته بياديك على ذراعي خايف اني ابنسى انساك والله جعل ربي يخليك تبقى سعيد بدنيتك وتحرك هذه قصيده في حياتك تناديك اذا ذكرت بغيبتك من تمنى انساك والله جعل ربي يخليك تبقى سعيد بدنيتك وتحرك هذه قصيده في حياتك تناديك اذا ذكرت بغيبتك من تمنى واذا نسيت اللي يحبك ويغنيك الله على هجر المحبين يجزاك واذا نسيت اللي يحبك ويغنيك الله على هجر المحبين يجزاك